يقول: هل ورد حديث أنه من أحيا ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أحيا الله قلبه؟ حاشا لله، والله وتالله وبالله لم يرد هذا الحديث حتى في الأحاديث الموضوعة لم يرد. نعم.